اللي قلوبهم سليمة، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا سليمة. اللي قلبه سليم ما بيقبلش الأماني، بيعيش الواقع بواقعية، يعيش الدنيا على قد اللي هو في ايده بالظبط. دايما اقول له معاك جنيه تاجر بجنيه، معاك عشرة تاجر بعشرة، ما تتاجرش بفلوس الناس، ما معاكش اشتغل عند الناس، لكن ما تحلمش، عيش الواقع، عيش على قدك. الشرع امرنا بكده، عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هي الدنيا كده، ما بتعدي عليها مش بتعيشها. لازم تبقى فاهم الحياة أن الله خلقنا لنعبده. لذلك الأماني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله بحر لا ساحل له. اللي بيتمنى بقى آخره إيه؟ ها؟ ملوش آخر، ما هو بيتمنى، ما فيش حرج على الأماني، بيتمنى بحر لا ساحل له، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. الأماني دي تبقى فتنة، فتنة. ولذلك احيانا واحد بيحلم احلام اليقظة دي ويفكر ان الاحلام دي حقيقة، فيتعامل على انه هو باشا، هو الحقيقة ان هو مش لاقي، مسكين. احيانا زول كده اعفى لحيته وعاش الاماني، عايز يبقى اللي في كتب ويعمل ويبقى، و الأماني كبرت عنده فبيتعامل مع الناس على إنه شيخ، والحقيقة هو مش شيخ، هو مسكين جاهل ما يعرفش حاجة في الدين، لكن هو فكر إن هو بقى شيخ. وتخنوا ودن الجدي بقولت يا سعد، اللي رايح يقولوا له يا شيخ وجاي يقولوا له يا شيخ، ففكر إن هو شيخ بجد وهو مش شيخ ولا حاجة. فالشاهد ايه؟ هذه هي الاماني، ليجعل ما يلقي الشيطان ايه؟ فتنة. يبقى فتنة بقى، فتنة للذين في قلوبهم مرض. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا.